بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أيضا نموذج آخر عند الطبري قوله تعالى: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. يقول الطبري: وخص جل ثناؤه الجنات التي ذكرها في هذا الموضع فوصفها بأنها من نخيل وأعناب دون وصفها بسائر ثمار الأرض، لأن هذين النوعين من الثمار كانا هما أعظم ثمار الحجاز وما قرب منها، فكانت النخيل لأهل المدينة والأعناب لأهل الطائف، فذكر القوم بما يعرفون من نعمة الله عليهم. انتهى كلام الطبري. كلام الطبري هو إثارة لسؤال: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. يأتينا سؤال: لما خص الله النخيل والأعناب؟ ما الحكمة من تخصيص النخيل والأعناب؟ هذا السؤال أيضا نحن نستطيع أن نستعمله في كل ما ورد من نخيل وأعناب في القرآن. يعني أينما ورد قضية النخيل والأعناب تستطيع أنك تأتي بهذا السؤال، مثل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، ومثل أيضا في سورة الإسراء: أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، ومثل أيضا سورة المؤمنون: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. يعني يأتينا نفس السؤال. جواب الطبري، يقول الطبري يعني ملخص جواب الطبري بأن هذان هما أشهر شجرتين في مكة والطائف، فالنخيل لأهل في المدينة والطائف، فكانت النخيل لأهل المدينة والأعناب لأهل الطائف ومكة وما حولها. فهو ذكر يعني مراعاة لحال المخاطبين، هذا اختصار كلام الطبري. أيضا المفسرين بعضهم يعني وافق على قضية مراعاة أحوال المخاطبين التي ذكرها الطبري، وبعضهم لا. الماوردي يقول: وخصت بالذكر لكثرة منفعتها وقلة تعاهدها. والرازي يقول: فإنهما يقومان مقام الطعام ومقام الإدام ومقام الفواكه، يعني عظم فائدة النخيل والأعناب. والطاهر بن عاشور يقول: وما ذكر هنا من أصناف الشجر الثلاثة هو أكرم شجر وأنفعه ثمرا، وهو النخيل والأعناب والزيتون. والفواكه جمع فاكهة، وهي الطعام الذي يتفكه به أي يتلذذ به. فهو يتكلم على قضية أنه ذكرت النخيل والأعناب لكونها أكرم شجر ولأنها أنفع ثمر. فتلاحظ أيضا أن عندنا سؤال سئل على الآية: ما فائدة تخصيص النخيل والأعناب؟ والأجوبة إما لأنها مراعاة لحال المخاطبين في ذلك الزمن، المدينة والطائف، ومكة تدخل مع الطائف، وإما لعظم فائدة النخيل والأعناب وكثرة منافعهما، فهذا احتمال وذاك احتمال، والقضية اجتهادية. المهم أنه عندنا سؤال ونجلس نفكر ما فائدة التخصيص. هذا هو التدبر. أول ما يتفكر الإنسان بدأت عنده عملية التدبر، يعني إن شاء الله بإذن الله إذا صدقت النية بدأ احتساب العبادة، يتوفق للجواب الصواب أو يجتهد، كلاهما مراد لله سبحانه وتعالى.